حصريا على موقع djkimo.com. العين بتكرى لحسن منها وانا عارف درسالة مني لأي حد كارف. انا راجع اعرف كل واحد القصود لو غابت هتفضل ملوك. احنا عظمة في عين نفسينا عينكو دي ما تهمناش فوق يا خيرة. اسامينا مشرفة نفسي واحنا في اي جهة سبتين الوجود. بلعب بيكو جولة انا دولة دماغي دي سن. كله بيتكلم ومحدش بيسد. عايزكوا تشدوا حيلكم معايا في الفعل عشان بقل من ابو غل. هتجيلي من الملف هتاخد بكف. احنا الف عن الف وانتوا الف في كرف. دماغكوا بتخف ولا دماغكوا بتسيف. انتوا ترفنوا عرف مش بنحب. الحد والسفر والغل باين في القلوب. شربوا كاس الندالة وصبوا لي كاس السموم. حسدوني على الفلوس وعلى العربية والهدوم. وقالوا لي يا خاربة مالوش يا رب التوم. اللي بعد مرة ما ينسميش اني اشتري. في نظري تحت الارض وجزمتي ادوس عليه. لو عملت عليكو عبدي ما تجيبوش انا كندي. بس انا بعمل باصلي واللي انا اتربيت عليه. بس انا بعمل باصلي واللي انا ده كله عارف ان انا جامد. الصحة ميكي اصل البابا راكب بروحة راحتي. سكانة عاجب هي المغلي وحدي وكله مني خايف. ده كله عارف ان انا جامد. الصحة ميكي اصل البابا راكب بروحة راحتي. سكانة عاجب هي المغلي وحدي وكله مني خايف. ايه الدلع بتاعنا عايشين بمزاجنا. طاشي ايه لو جبنا من الفلوس ألوفات. احنا نطل الطلة وانتو طولوا ما شاء الله. ابعدوا عننا وكفاياتكوا الكلام. واحنا اتدلعنا واللي جاي بتاعنا واللي فات ودعنا وقلنا له سلامات. عشناها بكيفنا جبنا وصرفنا. اه يا ما ضيعنا ورق ميتينات. بلعب بيكو جولة انا دولة دماغي دي سن. كله بيتكلم ومحدش بيسر. عايزكوا تشدوا حيلكوا معايا في الفعل عشان بقل من ابو غل. هتجيلي من الملف هتاخد بكف. احنا الف على الف وانتوا الف في كرف. دماغكوا بتخف ولا دماغكوا بتسيف. انتوا تركنوا عرف مش بين. حسن العمدة ده عمدة البلد. وحسين العمدة جبل واقف ودا. الحويطات في اي حته بابات. والعين علينا رب احمينا من الحسد. حصريا على موقع djkimo.com.